الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما زلنا في الحديث عن أشكال ومظاهر العنف الأسري، وهي المظاهر والأشكال التسعة: العنف الجسدي، والعنف الجنسي والنفسي واللفظي، والعنف بالإهمال، والعنف الصحي، والعنف الاجتماعي والاقتصادي، وأخيرا التاسع من أشكال العنف: العنف الافتراضي. وقد تناولنا بالشرح والتفصيل الشكل الأول والثاني والثالث من أشكال أو مظاهر العنف الأسري بالمملكة، والتي أثبتتها الدراسة الميدانية، وهي العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي، والعنف اللفظي. واليوم في الخطبة الثامنة سنتحدث عن باقي الأشكال للعنف، بدءا بالشكل الخامس من أشكال العنف الأسري، وهو العنف بالإهمال، وهو الترك والتخلي، سواء كان من عمد، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، والهمل من الإبل التي لا راعي لها. ونتيجة الإهمال هي الضياع المحتم، ومن هنا جاءت نصيحة الشاعر: قد هيأوك لأمر لو فطنت له، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نرجو البقاء بدار لا ثبات لها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ ويتجلى هذا النوع من العنف في صور، منها إهمال رعاية الضحية صحيا، كعدم الاهتمام بتغذيته، أو عدم الاهتمام بتعليمه، أو عدم تلبية احتياجاته الضرورية، أو حرمانه من العطف والحنان. ومن صور الإهمال الشائعة عقوق الوالدين، وعدم طاعتهما في غير معصية الله، وهجرهما وزجرهما، والتلفظ عليهما بألفاظ نابية، وعدم الإنفاق عليهما من قبل الأبناء مع قدرتهم على ذلك، مما يلحق بالوالدين أذى ماديا ومعنويا. إخوة الإيمان، إن العنف بالإهمال محرم شرعا، ومرفوض عقلا، ومدان عادة وعرفا. فالمهمل خان الأمانة، وغير أمين على ما أؤتمن عليه، وسيسأل أمام الله كل من مارس هذا النوع من العنف ممن أنيطت إليه مسؤولية الرعاية فأهملها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ويقول أيضا: كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. متفق عليه. إذن هي مسؤولية أمام الله، ليست أمام بشر أو مخلوق، إنما هي مسؤولية أمام الله الذي يعلم السر وأخفى، والذي يزن مثاقيل الذر. فيا من أهملت، هل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ وهل الجواب صوابا؟ إخوة الإيمان، كثيرا ما يتداخل مفهوم الإهمال والحرمان، وتتشابه بعض صورهما، فما الفرق بينهما؟ والجواب أن الإهمال قد يكون غير مقصود، بينما يكون الحرمان مقصودا. ويدخل تحت المفهومين بشكل عام تعمد إهمال الحقوق المكفولة شرعا، سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو صحية أو تعليمية أو حاجات مادية ضرورية، أو الحرمان من العطف والحنان. فما مدى انتشار أنماط وصور العنف بالإهمال في المجتمع؟ تجيب الدراسة الميدانية وتوضح نتائج الدراسة أن عقوق الوالدين وعدم البر بهما هو أحد أشكال العنف بالإهمال، وأنه منتشر بنحو 55% بين عينة الدراسة. كما أن عدم الإنفاق على الوالدين مع القدرة على الإنفاق منتشر جدا بنحو 30% بين المبحوثين. ثم عدم تلبية حاجات الأبناء الضرورية مع القدرة على تلبيتها كأحد أشكال الإهمال منتشر بنحو 41%. كما تظهر لنا نتائج الدراسة أن ما نسبته 31% أشاروا إلى أن إهمال الرعاية الصحية لبعض أفراد الأسرة كأحد أشكال الإهمال منتشر. هذه أبرز أرقام الدراسة حول العنف بالإهمال. فإهمال الأولاد أو الوالدين بشكل أساسي يعد من أشكال العنف الأسري المنتشرة في المجتمع، وقد يعزى ذلك إلى انشغال أفراد الأسرة بمتطلبات الحياة وسعيهم الدائم خلف المادة لإشباع احتياجات جديدة تولدت في الوقت الراهن. إلا أن هذا لا يبرر الإهمال أبدا، مما يجب أن تسترعي هذه الأرقام انتباهنا وانتباه المربين والمعنيين وكل مهتم بشأن الأسرة والمجتمع. فالإهمال الواقع على الأولاد ربما ولد الإهمال الواقع على الوالدين. تنبهوا، فالإهمال الواقع على الأولاد ربما ولد الإهمال الواقع على الوالدين. إذن هو عقوق يقابله عقوق، وكلا الأمرين خطير، فعقوق الوالدين وعدم القيام بحقهما مع القدرة عليهما شيء غريب وطارئ في ديننا وثقافتنا وعلى مجتمعنا. والعادة فضلا عن الدين تؤكد حق الكبير الأجنبي فضلا عن الوالدين، مما يشير إلى تأثر هؤلاء العاقين بالثقافات الدخيلة والغربية والتي تغزونا صباح مساء عبر القنوات وشبكات الاتصالات وغيرها من وسائل وتقنيات. فإلى عهد قريب كان عقوق الوالدين نادر الحصول وشيئا غريبا بفضل من الله ثم بتعاليم ديننا الحنيف والذي قرن بين أعظم حق لله وهو التوحيد وبين حقوق الوالدين، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فعقوق الوالدين ذنب يحول دون دخول الجنة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وعن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. ولا شك أن من أهم أسباب البر هو التربية والرحمة وحسن التعامل مع الأولاد والرفق بهم، كما يقول الحق عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فالعنف بالإهمال في حقوق الأولاد غالبا ما يقابله عقوق، فمن عق ولده صغيرا غالبا ما يعقه الولد كبيرا. ويمكننا تقسيم العنف بالإهمال الواقع على الأولاد إلى 5 أنواع. أولا، الإهمال العاطفي، وهو عدم إشباع حاجات الولد العاطفية الضرورية مثل الحب والتقدير والتقبيل والاحتضان ونحوه. يقابله تعريض الطفل لمواقف عاطفية سلبية مثل السماح له بمشاهدة المشاجرات بين الوالدين. ثانيا، الإهمال الطبي، وهو عدم توفير العلاج أو الرعاية الطبية اللازمة للولد إذا كان مقدورا عليها. ثالثا، الإهمال الجسدي، وهو الإخفاق في حماية الولد من الأمور الخطرة أو عدم توفير الحاجات الأساسية مثل المأكل والمشرب والمسكن، أو تركه وحيدا بدون إشراف أو مراقبة أو متابعة. رابعا، الإهمال التعليمي التربوي، وهو عدم توفير التعليم الأساسي أو رفض تسجيل الطفل في المدرسة أو عدم متابعته دراسيا وإهماله بتاتا في هذا الجانب. الخامس الإهمال الفكري، وهو الإخفاق في تشجيع الطفل على المبادرات المفيدة مثل المسؤوليات الفردية أو الجماعية أو سلب حقوقه أو ممتلكاته الفكرية. أيها الآباء والأمهات، إن أردتم صلاح الذرية وبرهم وعدم عقوقهم فلا بد من السعي لفعل الأسباب حتى تكون نعمة الأولاد منحة وعطاء وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لقد انشغل أقوام بتنمية أموالهم ورعايتها وزيادتها، فأشغلوا أفكارهم وأبدانهم كثيرا عن رعاية أولادهم وبناتهم. وقد قيل إن أول من يتعلق بالرجل زوجته وأولاده فيوقفونه بين يدي الله عز وجل فيقولون: يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الرجل فإنه لم يعلمنا أمور ديننا. أيها الأب الكريم، هل حفظت صغارك أم ضيعت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. فيا أيها الآباء، الله الله بالوصية التي أوصاكم الله بها، يوصيكم الله في أولادكم، وفي الأثر إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. ويقول ابن القيم رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. فيا معاشر الآباء، إن بعض الآباء لا يزال بعيدا عن أولاده بكل صراحة بكل شفافية، إن بعض الآباء لا يزال بعيدا عن أولاده، لا تشغله قضية التربية، وإن اهتم فجل همه في توفير العيش الأحسن لهم. أما التوجيه، أما المتابعة، أما النصح، أما الإرشاد، أما معرفة نفسياتهم ومشاكلهم التي يعانون منها، فقضية لا يعير لها اهتماما الكثير من الآباء مع الأسف الشديد، مع أنها أمور لها تأثيرات مصيرية خاصة في هذا العصر وهذا الزمن، وأن التقصير فيها أشد من التقصير في توفير العيش الحسن. يا كل والدة ووالدة، اعلموا أن من أهم أسباب صلاح الذرية التربية الصالحة، القدوة الحسنة، دعاء الوالد بصلاح الذرية، دوام المتابعة والمراقبة. وبالمقابل فإن من أهم أسباب فساد الذرية إهمال الوالد لتربيتهم وحرمانهم من حقوقهم، وكون الأب قدوة سيئة لهم وعدم متابعتهم ومعرفة أحوالهم. أيها الآباء، إن إهمال الوالد لتربيتهم وحرمانهم من حقوقهم وكون الأب قدوة سيئة لهم وعدم متابعتهم ومعرفة أحوالهم. أيها الآباء، إن الوالد المسلم الحصيف يعرف كيف يتسرب إلى نفوس أبنائه، يعرف كيف يغرس فيها الحكمة والخلق القويم، مستخدما في ذلك الأساليب التربوية الحكيمة من قدوة مثلى محببة وتبسط ومخالطة وحسن تعهد ومتابعة ورحمة وتواضع ومفاهمة وحب اهتمام وتشجيع وعطف ومساواة وعدل ونصح وتسديد وإرشاد، كل هذا في لين من غير ضعف وشدة من غير عنف، وبذلك ينشأ الأولاد في جو كله بر ورعاية وحنان. ومثل هذا الجو لا بد أن يعطي أولادا أبرارا أوفياء صالحين أسوياء مفتحين الأذهان قادرين على العطاء مهيئين لتحمل المسؤوليات. وهنا نقول للأبناء أيضا: حق الوالدين عظيم، عظيم وكبير وأمانة. معاشر الأبناء، حق الوالدين عظيم وكبير وأمانة ودين، مهما قصروا ومهما أهملوا فالأمر في حقكم ليس جزاء أو وفاء، بل واجب ودين ومسؤولية عظيمة. ألستم تقرؤون في القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وهل بعد الشرك ذنب؟ فلا يجوز للأبناء التقصير في حق الآباء والأمهات بحجة أنهم قصروا أو ظلموا، فجزاء تقصيرهم وظلمهم على الله، فهو الذي يحاسبهم ليس أنت، بل أمرك أنت بالإحسان إليهم، وأمرك بكل صرامة ألا تنهرهما ولا تقل لهما كلمة تغضبهما حتى وإن كانت أف. أقول هذا لكل ولد أو بنت شكى لي أبويه أو أحدهما وحاول الإساءة إليهما أو حتى إهمالهما بحجة أنهما أهملاني أو بدأ بالعقوق. أما الشكل السادس من أشكال العنف الأسري فهو العنف الصحي، وهو كل عمل يقصد به إيقاع الأذى بأحد أفراد الأسرة صحيا، وله عدة صور وأشكال، منها إرهاق الزوجة بالحمل والإنجاب مع ثبوت تضررها طبيا، وعلم الزوج بالضرر، أيضا عدم تقديم الرعاية الصحية لأحد أفراد الأسرة ومنعه أو إعاقته عن الحصول عليها أو دفع الضحية إلى تناول مواد مضرة بالصحة كالأطعمة والمشروبات الفاسدة أو التي لا تناسب سن الضحية، أو إجبار الضحية على الإقامة أو العمل أو النوم في ظروف غير صحية، أو إيلام الضحايا بإحداث إعاقات بأجسادهم سواء مؤقتة أو مستديمة لدفعهم إلى التسول بهدف التكسب من ورائهم وإجبارهم على العمل في ظروف وسن غير مناسبة نظامية. هذه أبرز صور العنف الصحي، فما مدى انتشارها يا ترى؟ توضح نتائج الدراسة الميدانية أن إرهاق الزوجة بالحمل والولادة وصحتها سيئة منتشر بنحو 38% من المبحوثين، كما تبرز النتائج أن 20% فقط من المبحوثين أشاروا إلى أن إطعام بعض أفراد الأسرة أطعمة أو مشروبات سيئة ومضرة بالصحة منتشر، وأن نحو 20% من المبحوثين ذهبوا إلى أن إحداث إعاقة أو ضرر دائم في الجسم منتشر، كما يرى أقل من 7% فقط من العينة انتشار إجبار بعض أفراد الأسرة على النوم في أماكن غير مناسبة كأحد أشكال العنف الصحي. ومن القراءة التحليلية للنتائج يتضح أن العنف الصحي غير منتشر بدرجة كبيرة في المجتمع، مما يدل على وعي المجتمع بمخاطر هذا النوع من العنف غير المقبول تماما. ولا شك أن للوازع الديني دورا بارزا في الحد من العنف الصحي. وأما الشكل السابع من أشكال العنف فهو العنف الاجتماعي، كمنع الفتاة من الزواج في سن يؤهلها له، وعضلها من قبل الولي، ومنعها أو إعاقتها من العمل الشريف دون مبرر، وطلاق الزوجة من زوجها وهما راغبان ببعضهما، أو دفع الابن لتطليق زوجته دون مبررات شرعية كافية، وتعليق الزوجة بهدف الانتقام منها والإضرار بها، فهذه بعض صور العنف الاجتماعي، فما مدى انتشارها في المجتمع؟ يتضح من نتائج الدراسة أن نحو 60% من العينة أشاروا إلى أن تفضيل الأبناء الذكور على الإناث هو أحد أشكال العنف الاجتماعي المنتشرة بالمجتمع، كما ذهب أكثر من 50% من العينة أن إعاقة زواج البنات دون مبررات كافية منتشر كأحد أشكال العنف الاجتماعي، كما تبرز النتائج أن منع المطلقة من رؤية أبنائها منتشر بنحو 58% من إجمالي أفراد العينة. وأيضا تظهر النتائج أن نحو 55% أشاروا إلى أن منع الأبناء من رؤية أمهم المطلقة منتشر، كما يرى نحو 51% من المبحوثين أن تعليق الزوجة وعدم تطليقها لإذلالها من أشكال العنف الاجتماعي المنتشرة. وأيضا فإن من أشكال العنف الاجتماعي الأقل انتشارا دفع الابن لتطليق زوجته تحت ضغط العائلة، حيث يرى أكثر من 48% من أفراد العينة أنه غير منتشر. والخلاصة أن أشكال العنف الاجتماعي كلها ترتبط بالعادات والتقاليد في الأسرة العربية، ويتسلط البعض على المرأة واستغلال القوامة بشكل خاطئ، مع أن الدين نهى وحذر من هذه الممارسات الظالمة. وكثيرا ما رفع القضاء الشرعي هذه المظالم وردها، ورد الحقوق إلى أهلها متى ما وصلته وحلت بساحته، والتي يتردد الكثير من رفعها للمحاكم والقضاء لأسباب اجتماعية وأسرية. أما الشكل الثامن من أشكال العنف الأسري فهو العنف الاقتصادي، كالاستيلاء على مال وراتب الزوجة أو الابن أو الابنة، والتصرف فيه دون موافقة أو تحت الضغط الشديد، أو منع المرأة من التصرف بمالها وممتلكاتها، أو منعها من الحصول على حقها الشرعي في الميراث، أو الانتقاص منه أو إنكاره عليها، أو الضغط عليها وإجبارها على الاقتراض من البنوك أو على الشراء بالأقساط وغير ذلك من الممارسات التي يترتب عليها خسائر ومسؤوليات مالية، تقع المرأة ضحية لها حال عدم السداد. فما مدى انتشار هذه الصور من العنف الاقتصادي في المجتمع؟ توضح نتائج الدراسة أن الاستيلاء على ميراث المرأة من قبل أقاربها الذكور يعد أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشرة في المجتمع بنسبة 51% من إجمالي العينة. كما توضح النتائج أن أكثر من 55% من المبحوثين يرون أن الاستيلاء على مرتب الزوجة أو القريبة من قبل الرجل منتشر أيضا. وتبرز النتائج أن عدم الإنفاق على الزوجة أو التقتير مع القدرة على الإنفاق منتشر بنسبة 47%. كما تظهر النتائج أن الاستيلاء على ممتلكات أقارب أيتام قُصّر أو مسنين يعد أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشرة بنحو 42% من المبحوثين. أما دفع المرأة للاقتراض من البنوك أو الشراء بأقساط لأقاربها الذكور فيرى نحو 27% من العينة أنه منتشر جدا، بينما يرى 36% من المبحوثين لا يعلمون مدى انتشار هذه الممارسة ويرون أنه نادر جدا. والخلاصة أن العنف الاقتصادي من أكثر الأشكال انتشارا، ويرجع ذلك إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية، وخاصة انتشار القيم المادية التي هيمنت على العلاقات الأسرية. فيجب التنبه والتأكيد على أن للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وإخوانها، وأن ميراثها من أبيها وغيره هو حق شرعي خاص لها لا يحق لأحد أن يتصرف فيه دون إذنها ورضاها أبدا. كما يؤكد حرمة ممارسة الضغط عليها بوسائل مختلفة حتى تتراجع عن بعض حقوقها لحساب الأخ أو لحساب الزوج كما يفعل البعض، فالشرع ضمن لها هذه الحقوق، ولها أن تهب من مالها ما تشاء لأي أحد من زوج أو والد أو إخوة ونحوه، كما أن لها أن تتحمل برضاها بعض مصاريف البيت بطيب من نفسها، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يعني من أخذه فهو حرام ويأكل حراما. فالمسؤولية المالية للأسرة من نفقة وكسوة وسكنى ونحوه هي من مسؤوليات الزوج وحده مهما كانت الزوجة غنية. ولهذا أجاز الشرع للزوجة أن تأخذ من مال زوجها للضروريات بالمعروف دون علمه إذا كان شحيحا لا ينفق عليها، لكن بشرط مراعاة حال الزوج من يسر وعسر، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولما روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما الشكل التاسع والأخير من أشكال العنف الأسري التي أظهرتها الدراسة الميدانية فهو العنف الافتراضي، وهو نوع من العنف غير المباشر، ويمكن أن يدخل تحت العنف النفسي كقيام الزوج بإيذاء نفسه أو القيام بعمل تكرهه الزوجة والأبناء بهدف إيقاع الأذى عليهم، مثل قيامه بذبح حيوان أمام زوجة تخاف مشاهدة الدم المسفوح مثلا، وغير ذلك من الأذى الذي لا يتم توجيهه إلى الضحية مباشرة إلا أن القصد من ورائه إيذاء الضحية وإخافتها. أيها المؤمنون، هذه أشكال تسع للعنف الأسري مع صوره، من خلال الدراسات الميدانية والأرقام والاستنطاق للميدان، وهي نافذة علمية تقريبية للميدان الذي نعيشه، ولا شك أنها أفضل من مجرد الآراء العابرة أو التخرصات وكثرة القيل والقال والمناقشات التي نسمعها هنا وهناك. تحتاج منا لشجاعة وجرأة في معرفة مشاكلنا وتشخيصها بشكل علمي لنقف على الطريق الصحيح للتصحيح، فمعرفة الداء بداية الدواء. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا. اللهم اسلل سقيمة صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر ألسنتنا وأعيننا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم على الدوام، واسألوه اللطف والرحمة. اللهم الطف بنا وارحمنا فنحن ضعفاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا في الشام، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا في الشام. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك ببشار وزبانيته. اللهم فرق جيشهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا المسلمين في الشام. اللهم فرج همهم، اللهم لا نثق إلا بنصرك، اللهم لا نثق إلا بوعدك. اللهم إننا لا نثق إلا بنصرك ولا نثق إلا بوعدك. اللهم إننا على يقين أن نصرك قريب وأنه محقق لا محالة. اللهم رحماك رحماك بإخواننا هناك، اللهم رحماك رحماك بإخواننا هناك، اللهم رحماك بالنساء الثكالى وبالأطفال اليتامى وبالأسارى وبالمرضى وبالعجائز. اللهم رحماك رحماك بهم، أنت الرحيم الرحمن. اللهم انصرهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم يا ربي فرج همهم، اللهم فرج همهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك لبلاد اليمن ومصر والجزائر والعراق وأفغانستان وليبيا وتونس وفي كل مكان، نسألك لهم الاستقرار والرخاء والأمن يا رب العالمين. اللهم ارزق بلاد المسلمين الأمن والرخاء والاستقرار، اللهم ارزق بلاد المسلمين أجمعين الأمن والرخاء والاستقرار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود أعداء الدين، اللهم عليك بالمعتدين أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلادنا. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وبلادنا وإيماننا بسوء، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، أنت الرحيم الرحمن. نسألك أن تسقينا وتغيثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تردنا بسوء أفعالنا، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، ارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم ارحمنا بالأمطار وارحمنا ارحمنا برخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.